الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد جاهد النبي عليه الصلاة والسلام ورفع راية الإسلام وأبلى بلاء حسنا صلى الله عليه وسلم. مر بنا بأنه بعد غزوة تبوك حصلت أحداث عظيمة سجلها التاريخ، من هذه الأحداث أحكام الملاعنة، وكانت بعد غزوة تبوك. ومن هذه الأحداث آية الرجم، وقد كانت بعد غزوة تبوك. ومن هذه الأحداث وفاة أم كلثوم بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحداث وفاة النجاشي، وكان ملكا بالحبشة. ومن هذه الأحداث هدم مسجد الضرار الذي بني في المدينة. ومن هذه الأحداث موت رأس الكفر والنفاق عبد الله بن أبي بن سلول. ومرت بنا هذه جميعا، ثم باستقبال عدد من الوفود الذين جاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما يرضي الله عز وجل. أولا كما قلنا آية الملاعنة. إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا، فالحكم الشرعي قبل الملاعنة أنه إما أن يأتي بالبينة وإما حد في ظهره. فإذا اتهم زيد امرأة من الناس مثلا، نقول له إما البينة وإما الحد في ظهره، لقاء ما قذفت به هذه المرأة. لكن إذا كان القاذف هو الزوج، أو إذا كان الذي رمى بالزنا هو الزوج، من أين يأتي بالبينة؟ ما عنده بينة. إذن الحد، فنكون قد جمعنا له بين مصيبتين عظيمتين. المرأة دنست فراشه، وقد وجدت فيه ما لا يقر شرعا، وإذا صبر عليها فصبر على مصيبة، وإذا أبان جلدناه. فما الحكم إذن؟ نزلت آية الملاعنة. فرجل اسمه عويمر العجلاني رمى امرأته بالزنا، فنزلت آية الملاعنة، أن يشهد 4 شهادات بالله بأنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 4 مرات أنه كذب عليها فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبعد ذلك نفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يمكن أن يرجع أحدهما للآخر بحال من الأحوال. الآن عندنا الشهادات أربع بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ثم الخامسة بالنسبة للمرأة أن لعن بالنسبة للرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة بالنسبة للمرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فما الفرق أيها الأحباب؟ لما ما الفرق أو ما هو الحكمة في أن المرأة نقول غضب أن غضب الله عليها، والرجل نقول أن لعنة الله عليه؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، والغضب أشد من ذلك. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أيها الأحباب أن الغضب لمن جحد شيئا يعرف حقيقته، لمن جحد شيئا يعرف حقيقته. فالرجل مثلا قد يشهد على المرأة، لكن قد يكون مثلا هذا الشيء في غير محله، لكن المرأة لا تعرف هل حصل أو لم يحصل، أليس كذلك؟ فالغضب يكون أشد، لأن عندنا مثلا اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. فالغضب يكون للإنسان الذي عرف الحقيقة وحاد عنها، عرف الطريق السوي وانصرف إلى غيره. الرجل نقول لعنة الله عليه إن كان كاذبا. المرأة غضب أشد، لأنها تعرف هل هذا الشيء حصل أو ما حصل. فهذا هو هذا حصل أيها الأحباب بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك. أمر آخر فيما يتعلق بآية الرجل، إذا زنى غير المحصن فالحكم جلد 100 وتغريب عام، إذا زنى المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت. وقد نزلت آية الرجم بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك. وآية الرجم أيها الأحباب كانت في القرآن تتلى في القرآن، ونصها بالحرف الواحد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن، تلاوة الآية نسخ يعني رفع، غير موجودة الآن. لو قلبنا المصحف من الفاتحة إلى الناس ما وجدنا هذه الآية، لكن حكمها باقي، حكمها باقي. فعندنا من القرآن آية نسخ الحكم وبقي، نسخت التلاوة وبقي الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. عندنا آية أخرى نسخ الحكم والتلاوة، الحكم والتلاوة، عشر رضعات معلومات يحرم. عندنا آية ثالثة نسخت التلاوة وبقي الحكم، خمس رضعات معلومات يحرم. فقد نزلت آية الرجم الشيخ والشيخة ونسخ حكمه ونسخت تلاوتها وبقي حكمها. حينما جاءت امرأة وقد زنت واعترفت، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وليها أن يحسن إليها لأنها كانت حامل، فلما وضعت جاءت قال أرضعيه فلما أرضعته جاءت به وفي يده كسرة خبز، وهذا دليل على اعتماده على نفسه أنه بدأ يأكل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجه. من الحدث الثالث أيها الأحباب، كانت أم كلثوم زوجة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وماتت بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. فكان عثمان رضي الله عنه تزوج رقية بنت المصطفى، ثم بعد ذلك ماتت وتزوج بعدها أم كلثوم. فلما ماتت قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. وهذا من إعجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسجاياه الحميدة وأخلاقه الطيبة: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. من الأحداث التي تمت أيها الأحباب، ملك الحبشة حينما هاجر إليهم الصحابة حماهم وقدرهم وأكرمهم، ولما مات أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه في مسجده في المدينة. الرجل في الحبشة، مات في الحبشة، وأمر النبي بأن يصلى عليه في المدينة. نأخذ من هذا حكم، وهو جواز الصلاة على الغائب. الآن عندنا مثلا هنا في الحرم بعد ما صلينا المغرب قال: الصلاة على الأموات، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، ونحن نشاهد. لكن لو مات إنسان في المشرق أو في المغرب في الشمال أو الجنوب، فيمكن أن يأمر ولي الأمر بالصلاة عليه، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على النجاشي وقد مات في الحبشة. من الأحداث كما قلنا أيها الأحباب، المنافقون في المدينة وعندهم رجل اسمه أبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق كان ما في طريق أن تخلص من هؤلاء الذين جاءوا، وعندما قال عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز من الأذل، وقال كلمة بشعة أيضا، قال: سم من كلبك يأكل. ومن هذه الكلمات فالمنافقون بدأوا يتطاولون ويخططون ويقدرون ما لديهم للقضاء على الإسلام والمسلمين. كيف العمل؟ فكروا، لو أرادوا يبنوا سكنة عسكرية لا اتضح أمرهم وبان مخططهم وقضي على فتنتهم. لكن وش الحل؟ قالوا: احسن طريقة نبني مسجد. مسجد، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: بنينا المسجد هذا. لماذا؟ قالوا: الليلة المطيرة والليلة البرد، والرجل الكبير اللي ما يقدر يصل، والإنسان المسن نريد. فجعلوه على هيئة مسجد، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتتح لهم هذا المسجد وأن يصلي فيه. ما كان من المصطفى إلا أن قال: نحن عازمون على الذهاب إلى تبوك، وبعد العودة نصلي معكم. رتبوا أمرهم وعملوا المخطط على أساس أنهم يأتون بعساكر من الروم ومن هنا ومن هناك مع من معهم، ويقوموا بليلة مظلمة ليقضوا على المسلمين عن آخرها. والنبي عليه الصلاة والسلام عائد من تبوك نزل الوحي لأنه مسجد ضرار، وأنه يجب هدمه، وأنه بني على أساس باطل. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يحرق المسجد ويهدمه على من. نأخذ من هذا حكم أيها الأحباب فيما يتعلق بهدم مسجد الضرار. مش قلنا فيما سبق حكم؟ Thank you. أحسنت أحسن أن لولي الأمر أن يعذر بإتلاف المال. قد يقول بعض الناس مثلا يمكن أنه يعمل يكون كمستودع، يمكن يكون محل، يمكن يكون سكن، يمكن يوزع إلى بيوت وغرف. نقول لا، إذا رأى ولي الأمر أن يتلف المال فمن حقه ذلك إذا كان هناك مصلحة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم بهدم المسجد، فجاءوا وأخذوا سعف. تعرفون السعف وش؟ جريد النخل، وأوقدوا فيها بالكبريت أو وأسرعوا فيها إلى المسجد وأحرقوه، وقضي على هذه الف. ومن الأحداث أيضا أن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق في المدينة مات بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، وهو رأس النفاق، ومن يوقد الشر ويذكيه ليل نهار، فأراح الله المسلمين منه بعد غزوته. العام الذي بعد هذا العام، يعني بعد أو في غزوة تبوك، والباع العام الذي هو فيه يسمى بعام الوفود، عام الوفود. وعام الوفود هذا قدم فيه عدد كبير من قبائل العرب يعلنون إسلامهم ويعلنون مبايعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتفقهون في الدين ويستزيدون من المعرفة، حتى أن عدد الوفود قدر بـ70 وفد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم تعاليم الإسلام ويخبرهم بما يجب عليهم أن يفعلوه وما يجب عليهم أن يتركوه نحو أنفسهم ونحو من معهم. من هذه الوفود الذي جاءت وفد طي، وفد من طي، وجبل طي معروف الآن عند حائل أو قريب من حائل، جاء وأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام بأنه ما ذكر لي رجل وقابلته إلا وجدته أقل مما قيل إلا زيد، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، يعني فيه من الصفات الفذة والسجايا الحميدة والرجولة الكاملة والصولة والجولة والكر والفر. يقول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ كل ما فيه. وقد أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام وغير اسمه، الرجل كان اسمه زيد الخيل، الخيل باللام. النبي عليه الصلاة والسلام غير الاسم وقال أنت زيد الخير، زيد الخير. وأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام بلدة اسمها ثيب، معروفة الآن قرب حائل، أعطاه النبي لزيد وأعطاه أراضين معها. فلما عاد بعد أن تفقه واستنار وعرف أحكام الإسلام عاد إلى بلده، ومر بقرية اسمها فردة، أو مكان ما اسمه فردة، وأصابته الحمى ومات. كان معه زوجته، أخذت الأوراق أو أخذت ما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام له من الطاع لبلدة فيد وللأراضين وأحرقت تلك المرة. هذا وفد. طيب وفد آخر أيها الأحباب اسمهم وفد عبد القيس. وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون إسلامه. الجماعة هؤلاء لما دخلوا المدينة أسرعوا للمسجد وأناخوا رواحلهم وعلى طول أسرعوا للمسجد. رجل معه اسمه الأشج، الأشج في حكمة، في روية، في سعادة، عنده وعدم استعجال، ما أسرع إلى المسجد، وإنما استوثق من راحلته لأجل ما تذهب أو تسرق، واستوثق من متاعه وما معه لأجل ألا يعتدى عليه أو يتطاول عليه أحد. أخرج ملابسه من مزودة كانت معه أو من وعاء كان معه، وذهب إلى بستان واغتسل ورتب شعره ولبس الملابس النظيفة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. أدناه النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بجانبه، عرض عليهم الإسلام فأسلموا. قال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني عنكم وعن من خلفتم وراءكم. قال الجماعة: نحن كلهم قالوا حاضرين، نبايعك عنا وعن من خلفنا. الأشج هذا قال: لا لا، نبايعك يا رسول الله عنا، وأما من وراءنا فنحن ندعوه، فإن أجاب فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن امتنع فالسيف بيننا وبينه. ما يمكن نبايعك على من خلفنا، لا، نبايعك عنا فقط، ثم نعرض الإسلام على من خلفنا، فإن أجاب فهو أخونا، وإن أبى فالسيف بيننا وبينه. أعجب النبي عليه الصلاة والسلام، أعجب به إعجابا عظيما، وقال: فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، يعني عدم التعجل، عدم التسرع، أخذ الأمور بحكمة، أخذ الأمور بروية، لأجل ألا تكون النتائج وخيمة، بل إذا أخذ الإنسان بحكمة وروية وأناة ضمنت النتيجة أنها حسنة. قال: لا، نبايعك عنا فقط، وأما من خلفنا فنحن ندعو، إن أجاب فهو أخونا، وإن أبى فالسيف بيننا وبينه. فقال عليه الصلاة والسلام: فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: الحمد لله الذي جعل في ما يحبه أو عز وجل. من الوفود أيها الأحباب وفد من بني حنيفة، جاءوا ومعهم مسيلمة. مسيلمة هذا اسمه مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير، وكان عددهم 17 رجل. جاءوا ودخلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وأسلموا، ومسيلمة ما دخل معهم. قال: هل بقي أحد؟ قالوا: نعم، بقي واحد وخليناه عند رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس بأشر القوم، أو كما قال عليه الصلاة، إنه ليس بأشركم مكانا، يقول عليه الصلاة والسلام. ثم أمر لهم بجوائز وأمر له بجائزة مثله. الرجل بعد ما عاد يقتل، وقال: محمد صحيح نبي ورسول، لكن أنا بعد كذلك، أنا مثلك، أنا نبي مرسل. والدليل على ذلك وأني شريك له في الأمر أنه لما قال لكم: هل بقي أحد؟ قلتم: نعم، بقي واحد. قال: ليس بأشركم مكانا، هذا دليل على أني شريك له، فأنا وإياه سواء. ثم كتب رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن الأرض لنا نصفها ولكم نصفها، ولكن قريش قوم لا يعدلون. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب كتب له جواب: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بدأ الرجل يأتي بخزعبلات ويأتي بأشجاع ويأتي بالكلام هو إلى السفه أقرب، ونذكر نموذجا لذلك. قال له أحد الصحابة، أو سأل أحد الصحابة: ماذا نزل على صاحبكم، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: نزل عليه سورة عظيمة. قال: وما هي؟ قال: نزل عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: سبحان الله، وأنا نزل علي مثلها بالضبط تماما بكمل. قال: وماذا نزل عليه؟ قال: نزل علي وبر يا وبر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقي. قال: هذا كلام مجانين، هذا كلام، هذا نزل علي. الرجل استمر في عناده واستمر في غيه، وجهزت له الجيوش، وقتل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه عند حديقة في اليمامة يقال لها حديقة الموت، وقتله وحشي، ووحشي هذا هو قاتل حمزة عم المصطفى صلى الله عليه وسلم. في السنة التاسعة أيها الأحباب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الوفود يستقبل هذا الوفد وذاك الوفد، ويعلمهم ويرشدهم ويبين لهم تعاليم الإسلام. ومكة فيها من الشرك ما فيها، لأجل أن يعلن فيهم التعاليم التي ينبغي لهم أن يطبقوها. فحج أبو بكر ومعه 300 رجل أو 300 حاج، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 20 من البدن لتنحر لحجاج بيت الله الحرام ولآل بيت الله الحرام. وبعدما سار لحق به علي رضي الله عنه ليعلن الناس بسورة براءة، وذهب على ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم العظباء. فلما وصل إلى أبي بكر قال له أبو بكر رضي الله عنه: أمير أو مأمور؟ يعني هل بدا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعينك على الإمارة لأكون أنا واحدا من الرعية، أو أنت أمير تبعي؟ لأن أبا بكر عقدت له الإمارة في المدينة. فقال علي رضي الله عنه: لا بل مأمور، لا بل مأمور، يعني أنا تبعك. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه ونادى في الناس بما ينبغي، وصعد علي رضي الله عنه في يوم النحر عند جمرة العقبة، لأن الناس يعني مثلا في مكة الناس متوزعين، وفي ميناء قد يكون كذلك، لكن عند جمرة العقبة يكون الناس مجتمعين. فأعلن علي رضي الله عنه الناس بسورة براءة، وألا يحج بعد العام مشرك. السنة هذه الحجاج منهم المسلم، يعني هي عام 9 من فيهم مسلم وفيهم المشرك، لكن السنة القادمة التي فيها حجة الوداع لا، إلا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. الإنسان اللي يطوف بالبيت لكن لازم يكون مستتر، إما بثياب الإحرام أو بالثياب العادية التي يلبسها ويستر بها عورته، أما وهو عاري لا، لا رجل ولا امرأة. وكانوا في السابق يطوفون عرات، وكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. فمن ذلك العام نزه الله بيته عن هذه الأمور وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن ينادي ألا يطوف بالبيت عريانا وألا يطوف بعد العام مشرك. وانتهى ذلك الحج، وفي السنة التي تليها وهي العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي سنعرف شيئا من أحكامها فيما بعد إن شاء الله. نعم. وفد بني حنيفة 240. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة. هو جاء معهم لكن ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، جلس عند الرحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بشركم مكان، وأمر له بعطية كالعطية التي أمرها أي واحد منهم. ورجع الرجل لكن كان قلبه أضمر الشر وأضمر الكفر وأضمر العناد. هو لم يجحد نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أنا شريك، وهذا